ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ظل في محرابه سنين عددا يعبد ربه سبحانه وتعالى لا يبتغي عن ذلك حولا، عابد من عباد بني إسرائيل، بل راهب كبير أقبل على عبادة ربه عز وجل. وفي يوم من الأيام مرت به امرأة حسناء، فنظر إليها نظرة فأخذت بلبه، ثم ترك صومعته وانطلق وراءها يمشي لا بقدميه بل بقلبه. فبينما هو كذلك إذ كلمها وقال لها أريدك، وكانت امرأة بغي، فقالت إذا أردتني فعليك بمئة دينار ذهبية. قال إني عابد ليس لي صنعة وليس لي عمل. قالت ائتني بالمال الذهب. سبحان الله، ترك الصومعة، ترك العبادة، وأقبل يعمل حتى أحرز المئة دينار ذهبية. فلما وفى هذا المال أقبل إلى المرأة وأعطاها المال، فدخلت معه وارتقت على سريرها وتجردت من حيائها قبل ثيابها. فلما اكتملت صورة الحسن وارتفعت هذه الشهوة إلى أن أغلقت هذه العين إلا من الحرام، قالت هيت لك. فقام العابد ووقف على قدميه، ثم وقع على الكرسي مكانه، فقالت له ما لك؟ ألم تكن تصبو إلى هذا؟ قال لما وقفت تذكرت موقف الناس بين يدي رب العالمين فلم أطق القيام. وخرج عنها ذاهلا عن مئة دينار ذهبية كد أيام بل شهور، وانطلق هائما على وجهه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، إن الذي يحرك القلوب هو الإيمان بعلام الغيوب، أن يقبل الإنسان على الله عز وجل ويعلم أنه له مقام سوف ينصرف يوما عنه، إما إلى جنة وإما إلى نار. دخل الإمام العادل يوما بيته، وإذا به يدخل حجرته وينفجر باكيا، فلم تستطع زوجه فاطمة بنت عبد الملك أن تكلمه حتى هدأت نفسه، فأقبلت إليه قالت: يا أمير المؤمنين يا عمر، ما الذي أصابك؟ قال: يا فاطمة، إني تذكرت أني سأقف بين يدي الله عز وجل يسألني عن الفقير الضائع والمريض والجائع وذا العيال وذا الحاجة، وأن خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من منصرف، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بكى وأغشي عليه. قلوب كانت تفكر في هذا اليوم الذي قلما تفكر فيه أناس كثيرون ابتعدوا عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. كانت الشهوات هي التي تقود، وكانت النساء هي التي تأمر، وكانت الدنيا هي التي تزخرف لنا حتى أقبلنا عليها بكل شيء، فتجد المرأة لا يملك قوت يومه، وإذا به يتابع أحداث مباراة عن طريق القمر الصناعي، برشلونة وريال مدريد، لا يملك قوت يومه، بل يشتكي ليل نهار، وإذا به يعمل ألف حساب حتى يشاهد هذه المباراة التي يكاد الكون أن يصفق على أحداثها. وإذا بأرحم الراحمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن عباده ضعفاء، فيناديهم هذا النداء حتى يقبل الكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الملك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا، نداء من رب الأرض والسماء إلى عباده الذين ابتعدوا، الذين عصوا، الذين قصروا، الذين أغضبوا ربهم سبحانه وتعالى وهم لا يعجزونه سبحانه وبحمده. قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما أحناه من نداء، مع أنهم أذنبوا لم يخرجوا عن كونه عبادا، فإن الزاني يزني ويأتي على فراشه فينام، والذي يكلأ ويحفظ ويمده بالأنفاس ويمده بضربات قلبه تنتظم وتسير وهو نائم غافل وقد نام على معصية ربه سبحانه وتعالى، وإذا بالملك الكريم يحفظه بل يناديه في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، سبحان الله. لو تأملت الوقت ده وقت عجيب، مين اللي سهران لثلث الليل قبل الفجر سهران وصاحب يعمل إيه؟ إنهم أحد فريقين، إما رجل قام ينادي ربه وهذا ما أندره وما أقله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر عباده الصالحين فينا، وإما طائفة كبيرة أسأل الله عز وجل أن يهديهم أقبلوا على معصية الله عز وجل. فإذا بالملك الرحمن الرحيم ينزل، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كأني بالله عز وجل ينادي عباده ليل نهار، أنا الغفار، هل من مستغفر يتوب فأغفر له؟ أنا التواب، هل من تائب يقبل عليه فأتوب عليه؟ أنا الرحمن، من ذا الذي لاذ ببابي فرددته؟ من ذا الذي رفع يديه إلي فما أعطيته؟ من ذا الذي طلب مني فما أجبته؟ من ذا الذي وقف ببابي فرددته صفرا خائبا؟ أنا الرحمن الرحيم الذي خلقتكم من عدم وقسمت لكم أرزاقكم وأنتم في بطون أمهاتكم، أنا الرحمن، أنا الرزاق، أنا الخالق المنان، أين أنتم؟ يا من ابتعدت عني هل وجدت في الدنيا من هو أرحم مني؟ يا من تنكبت صراطي وتركت كتابي هل وجدت سعادة في غير داري؟ يا من ابتعدت عني وأقبلت تعصيني ليل نهار ليس لك مخرج ولا باب إلا باب الرحمن الرحيم. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم ينادي ربنا تبارك وتعالى صاحب الذنب والذنبين ولا صاحب التهجد ولا القيام ولا القرآن، بل نادى على المسرفين الذين عصوا فأكثروا وأذنبوا فأسرفوا، إذا به يناديهم. كأني بهذا العابد وقف أمام مرآته يوما وقال: ربي أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فإن تبت إليك قبلتني. وإذا بنداء حان يقبل من السماء ليلامس هذا القلب الذي صار حجرا بل أشد، فيلينه يقول: سمع مناد يقول: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يقربنا منه، وألا يعيدنا عنه أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إنك يوم أن عصيت لم تسيء إلا إلى نفسك. أسرفوا على أنفسهم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لن تبلغ ضر الله عز وجل فتضره. أسرفوا على أنفسهم، كلما عصيت كلما ابتعدت الخسران والذي يحيق به الخسارة من كل مكان هو أنت. من الذي سيصاب بالهم؟ أنت. من الذي سيضيق عليه في الرزق؟ أنت. من الذي ستمحق بركة حياته وآخرته؟ أنت. من الذي ستضيق عليه الدنيا بما رحبت؟ أنت. يدعوك لنفسك، يقبل عليك لك، لا أحدا يعاملك لتربح منه إلا هو سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. المشروع اللي شغال وسطنا كله مشروع اليأس والقنوط. لا تقنطوا، طالما أن الذي رزقك وأنت في بطن أمك بغذاء لم يستطع أباك وأمك أن يغذيانه لك، قادر على أن يغذيك وأنت تمشي على أطرافك. لا تقنطوا، لا تيأسوا. وقف هذا النبي الكليم موسى بن عمران على هذا اليم، وإذا بجنود فرعون يقبلون عليه. يقول البعض المفسرين أن سحرة فرعون السحرة بس كانوا ألف ألف، الجيش بتاعه كان ألف ألف، السحرة كانوا 80,000. الجيش ده كله جاي وسيدنا موسى واقف. قال أصحاب موسى إننا مدركون، خلاص هي باظت ما عادش نفع، قول له هنعمل ايه، إننا مدركون. قال موسى هو ينطق بقلبه قبل أن ينطق بلسانه، قال كلا. كلا يعني هنعمل ايه؟ كلا هنعمل ايه يعني؟ ايه السبب اللي في ايدينا؟ والله إن خلت أيدينا من الأسباب فلنا رب بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده مقاليد السماوات والأرض. لو خلت ورشتك من الشغل لك رب بيده مقاليد السماوات والأرض. لو خلت أو خلى رحم زوجك من الولد فلك رب له مقاليد السماوات والأرض. لو جفت الأرض من الرحمة فإن باب الرحمن لم يوصد ولن يوصد. لو أن الدنيا بأجمعها اجتمعت علينا فمنعتنا قطرة ماء فإن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الرزاق الرزاق، هذا من اسمه سبحانه وتعالى. قال كلا، نعمل ايه يعني؟ إن معي ربي سيهدين. بإيه؟ ملكش دعوة، ملكش دعوة، كل مطلوب منك أن تأخذ بالأسباب. إن عدمت الأسباب فأكمل ما يكون حالة المرء من الإيمان عند انعدام الأسباب. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ سحرة وابن رضيع، سيبنا رايح فين؟ فلم يلتفت إبراهيم. يا إبراهيم يا إبراهيم، الله أمرك، الله أمرك. وإذا بالإيمان ينطق على لسان خليل الرحمن. نعم، قالت المرأة وقد ابتلي بما تكلمت، قالت إذن لن يضيعنا. تقف تصلي في رمضان الشيخ بيرة تقعد تعيط، الإيمان مش هنا. الإيمان ساعة ما بيتك مبقاش في رغيف، الإيمان ساعة ما يحصل لك مصيبة وبلاء ومعكش تصرف، الإيمان ساعة ما تحط في اختبار وامتحان سيجتاح كل ما لديك، الإيمان حينما تكون في بلاء لن ينصرك أحد. فإذا بالإيمان يظهر وإذا بالعقائد تنتخي وتقوم، قالت إذن لن يضيعنا. وإذا بالمرأة الصابرة المحتسبة تضع لنا سنة إلى قيام الساعة، سعي بين الصفا بخطوات امرأة تسن سنن في الكون. نعم، لأنها لم تمشي بقدمها فحسب بل مشيت بإيمانها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لقد مشى الشيطان بيننا هذه الأيام وأشاع بين الناس أن الله لا يغفر، وأشاع بين الناس أنك لن تقبل. شربت مخدرات لما قلت بس زنيت لما زهقت، عقيت والديك، عملت كل حاجة، انت ربنا يغفر لك؟ وإذا بالنداء من الرحمن الرحيم: إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب؟ كل الذنوب. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. كل حاجة. بل اسمع العجب من كده، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب، أي ذنب دون الشرك لو أقبلت على الله عز وجل غفره لك. بل إن الذين أشركوا وكفروا إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمع هذا النداء من في رسول الله عبر الزمان: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبل كل اللي فات فات. بل اسمع هذه اللطيفة في سورة البروج، الرحمن الرحيم يخاطب هؤلاء الكفار الذين يحاربون أولياءه: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هؤلاء أولياء الرحمن قتلوا فين؟ اترموا أحياء في النار، أخاديد من النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها، أي هؤلاء الذين حاربوا الله، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمع بقى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سبحان الله. قال بعض المفسرين: يدعو أعداءه الذين قتلوا أولياءه إلى التوبة، يعني لو تابوا لتبت عليهم. يا سبحان الله. رفع السيف يوما على رسول الله ليقتله، وإذا بالله يأتي بقلبه ويصير خليفة لأبي بكر ويدعى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. غفور يغفر الذنب، رحيم لا يؤاخذ به، رحيم يقبل على عباده. سبحان الله. تجد الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يكلأهم الله عز وجل ويطعمهم ويسقيهم. بل إذا أقبل أحدهم على ربه أقبل الله عز وجل عليه. ما السبيل؟ أرجع إزاي يا رب؟ وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا، الإنابة هي الرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلم له، قدم تنازل له، أسلموا له، هي المعركة التي تدور رحاها الآن على أرض الواقع. هذه المرأة التي خرجت وتبرجت ولم تستحي من ربها قبل أن لا تستحي من الناس، لم تستسلم لأمر الله عز وجل. هذا الرجل الذي ترك أولاده لم ينفق عليهم وأقبل على ما يلهيه وما يشرب من مخدرات ينفق عليهم، لم يسلم، وجهه الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة التي كانت في بيتها تسمع نداء ربها ولا تلتفت فلا تقوم ولا تصلي، وهذا الذي يعمل في ورشته أو في محله أو في أي حاجة أو في شركة يسمع النداء 5 مرات ولا يقوم فيصلي، لم يستسلم لله. اللي استسلم لربنا إزاي؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أسلمت. ابتلى الله عز وجل إبراهيم بأن يختتن وهو عنده 80 عاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاختتن إبراهيم بالقدوم، جاب العضو بتاعه والحتة الجلدة زيادة شالها بالشاكوش على الحي. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. قم صلي الفجر، الجو برد، البسي واستحي، عايز أتجوز، أتجوز زي من غير الكلام ده. ما ينفعش تغلى على الناس، الناس حالتها تحت الارض. يا عمي اللي معاه يشتري ومعهوش ما يشتريش. واحد بعت لشيخ بيساله سؤال بيقول له البضاعه كانت ب 36 بقت ب 42، ينفع ابيع واحط مكسب على الجديد وانا عندي بالسعر القديم؟ قال له الشيخ، قال النبي عليه الصلاه والسلام، اسمع الاجابه دي، ده اللي احنا عايزين نسمعه دلوقتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. شوف الحديث، احنا محتاجين دلوقتي اكتر من حاجتنا حلال ولا حرام، محتاج تحس بيا واحس بيك. الرجل قام بعت له نفس السؤال، قال له: يا شيخنا ماشي، انا عارف ان الراحمون يرحمهم الرحمن، حلال ولا حرام؟ ما هي السلعة الأساسية؟ اه حلال يا ابني، بس خد بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس ودعا لأناس، قال: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، اللي يرحمهم ارحمه، ومن شدد على أمتي فشدد عليه. مع ملايين فلوس كتير، والتاني مسكين وده يكلمه في الجنيه وفي النص جنيه، مش بس كده، مش سايبه كده وبس، يقول له: بص يا حاج، احنا هتيجي بكرة والجزمة عزكم الله كده على دماغك وهتغلى. يا سلام يا سلام. سيدنا معاذ وقف يصلي فقرأ بالبقرة في سورة الفجر، في الفجر سورة البقرة في صلاة الفجر، فاشتكى أحد الصحابة وانفرد فصلى ثم مشى. فذهب الصحابي يشكو لمين؟ للعشاء الآخرة. فذهب فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ إن منكم منفرين. يا نهار أبيض، منكم منفرين عشان صلى بصورة طويلة؟ آه عشان ما ينفرش الناس. إنما الرجل اللي قايم الصبح بيدور على أجار شقته، أو بيدور على أجرة بتاع الصناعي عنده، أو بيدور على فلوس عشان يدي العيال المدارس يروحوا يجيبوا، أو بيدور على أكلة نفسه يأكل عياله من شهر ما أكلوش، يفتح نفسه يأكل، نفسه يصرف، يكمل فلوس جمعيته، يكمل فلوس عشان يتجوز، يعف نفسه، يصبح الصبح كله كرب، يروح على الحاج الكبير يقول له: يا حاج عايزين كذا وكذا كذا، يقول له: كاش. طيب يا حاج اتفضل، فلوس اهي. قال له: غلت. يا حاج ده انا اشتريت وخلصت والحاجة على العربية. قال له: جالي التليفون انها غلت، نزل. في ايه؟ في ايه؟ المسلمون يد على من سواهم. سيدنا عثمان رضي الله عنه أقبلت عليه القافلة فبعها جميعا قبل أن تنزل. صحيح ما عندناش إيمان عثمان، ولكن عندنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر. اللهم أرخص لنا أسعارنا، اللهم أرخص لنا أسعارنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا. اللهم اعف عنا وتقبل منا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.